حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادت أعداها، خبريني كيف عاثوا في حماها. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادت أعداها، خبريني كيف عاثوا في حماها. حدثيني كيف غلبت رباها، واصدقيني خبرا عما داها، مرت على الأسد وأبناء الجدود، هل غدت موطن أبناء القرود؟ ناوليني السيف أمي ناوليني، ناوليني السيف أمي ناوليني، ناوليني السيف أمي ناوليني. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عداها، خبريني كيف عاثوا في حماها. هاتف المجد إلى المجد دعاني، ما على غيري ولكن قد علاني، إنني زندا شديدا كالجبال، وأنا الآن جدير بالقتال. ناوليني السيف أمي ناوليني، ناوليني السيف أمي ناوليني، ما خلقنا توام الفرش الوثير، ما ابتغينا بهجة العيش الوفير، قد خلقنا وعنينا بالمعالي، والمعالي نهش أطراف العوالي، والمعالي نهش أطراف العوالي. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عداها، خبريني كيف عاثوا في حماها. حدثيني عن بلادي، حدثيني واسمعيني خبرا لا تكتميني، خبريني كيف سادتها عداها، خبريني كيف عاثوا في حماها.